فرفع السلاح على هم يقاتلهم. إذا متى يقاتلهم؟ آخر مرحلة. طيب قاتلناهم يقول بالبغاة غير الكفار، قال لا يتبع مدبرهم. يقول انت تقاتل الناس بس هل تلحظه؟ خلاص الناس كف كف شره لا تجيز ولا يجهز على جريحهم. واحد طاح جريح معركة ما هو خلاص جريح على قضي عليه، لا كان جريح خلاص كف شره. العلم من القتال ايش؟ ان يكف الشر وشقة الكف، هذا ولا وهذا انجرح خلاص. فبعض الناس يتعدى حدوده، خلاص قتال البغاة يجوز لكن في حدود ضوابط، كذلك المنتبع يتحذر منه في ضوابط، لا تتحدى حدودك في نص تفاصيل حياته واموره الشخصيه. ليش؟ خلاص هذا بدعته وفلان ترى في كذا كذا، بس انتهى الموضوع. فبعض الناس يتعدى الحدود، لا العدل مطلوب في التحذير. واخد معاك اربع شروط مهمه جدا حتى لا تنهض القضيه، والا فان الاصل ان المنتبع المجاهد لا حرمه له، لا قدره له، لا قدره هذه الشروط الاربعه التي ذكرناها في هذا الدرس. إذا شديدًا كملنا فصل أو الباب الأخير في الفصل الماضي، نبدأ الآن إن شاء الله بابًا جديدًا. نعم. باب سبب التنويم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله تعالى: فلقد التنويم في أهل البلاد زاد عن الشر فيها. قال خويلد بن عياض: كما كان الرجل فشاورهم فجعل على أن تستجد تحت عرش الإسلام. قال سعيد بن عبد الرحيم: شهدت قد سمعت قتل عن حارث بن حاسبين فكتبه. فقال للسائل: اياك وهذه الكتب، هذه الكتب تكتب بها الضلالات، عليك بالكتب فانك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل لك: بهذه الكتب عبره. قال: لم يكن له بكتاب الله عز وجل عبره، فليس له بهذه الكتب عبره. فلو ان مالك الناس سفيان الثوري والعزاري ولئن متقدما صنفوا هذه الكتب الخطرات ووساوس هذه الاشياء، هؤلاء قوم خالفوا اهل العلم يأتوننا مره في نقاط المحاسبين، ومره بعبد الرحيم المبين، ومره بحاتم الاصم، ومره بشقيق. ثم قال سيدنا شقيق البلخي، البلخي شقيق البلخي او البلخي، هذا يعني من ايضا سنه ذكر شرط كمل معنا. ثم نعم هذا الباب الان ايضا من باب الرجع والزجر والهجران والانبداع. لهم كتب ولهم يعني مناهج، لهم يعني اقوال. فالواجب على اهل السنه كما حذرنا من الجلوس معهم مخالفه لهم يعني كذا، ايضا الكتب يحذر منها، ما ينبغي ان يشاهد بها ويبدل الكتب، انما الواجب ان تحذر من الكتب ايش؟ الضلالات. بل ذكرنا في درس سابق تذكرون ان الواجب ايش؟ ان تحرر ما ذكرنا اثر التسويق لما كان الورقه حسب الطش وكلف الماي ورماها. اذا كتب الضلالات هذه ايش؟ ان تمزق وتحرق وتزال وتهان، لان هي كلها ضلالات، يعني كلها ضلال وكلها انحراف. فإذا يعني اعتمدنا عليها ويعني أشدنا بها نكون قد إيش أثرنا أو يعني أنقصنا من قدر كتب إيش أهل السنة، وروجنا لكتب الضلالة وحسن الناس عليها. إذا من لوازم الهجران والزجر أن تمنع كتب إيش البدع، بل تمزق بل تحرك كما ذكرنا في دروس سابقة، لما ما فيها إلا إيش شيء يفسد القلب ويفسد الدين، هذا اللي فيها. وسمها العلماء يعني كتب الكلام او كتب الاهواء، ففيها كلها دلال والعياذ بالله. لذلك يقول العلماء لما ادخل كتاب الاحياء الغزالي ادخل في بلاد الاندلس قرطبه امروا باحراقه. علماء قرطبه الاندلس قال الكتاب ضلاله امروا باحراق كتاب الغزالي. يعني الضلالة أن كتب الضلال لا ليس لها قيمة، تمزق يحذر منها بل تحذر. فعلماء قرطبة في الأندلس لما أدخل كتب الغزالي يعني من هذا أمروا إيش بإتلافه وإحراقه، لما اطلعوا عليه رأوا فيه ضلالات وطوام. طبعا أول كتاب في أمور أخلاقية، لكن كتب الكتاب الرابع فيه طوام يعني حلول واتحاد وجود بلاوة ماشي. فلما قرأوه قالوا هذا كتب خلاص تغنم تمزق، هذا كتاب كله بلاغ. ولذلك يعني ينبغي أن نقرأ الكتب التي ترد عليه، وفي كتب كثيرة يعني ألفت الآن رد على الأحياء، ودورة يعني فيه ما فيه من الضلال والانحراف. ونقول هذه الكتب اللي فيها الضلال الواجب أن يحذر منها. طبعا المؤلف هنا ذكر يعني كلاما طويلا في هذا الباب، والأقوال مشهورة أن ينبغي أن كتب الضلال يعني تهرب، والذي يمجدها ويعقلها كأن قد غش الإسلام. العبارة الأخيرة اللي ذكرها المؤلف هنا في قضية الحافظ المعاصري وحافظ الرسام شبيه البلخي، هؤلاء يعني أناس يعني لهم كلمات في التصوف وفي الخطرات وفي الوساوس. السلف عاب عليهم يعني ماهية الكلمات أنها لم تظهر عن السلف الصالح، ونأتي بكلام جديد. العبارات الجديدة هي نوع من الصوفيات والزهديات لكنها لم تؤثر عن السلف، فقد تفهم فهما خاطئا ويعني يساء فهمها فينسب الى القائل يعني الانحراف والضلال. فقال العلماء ما هي الباب ان حارث المحاسبي هذا من عاصم الامام محمد وابن محمد حذر منه ومن مدارسته، حاتم الاصم وشقيق البلخي شيخا وغيره، كلهم لهم صوفيات او كلام في الزهديات يعني خالف فيها طريقة السلف في يعني الكلام، وأتى بعبارات جديدة لم تظهر عن السلف، ويكون يسمونها يعني كلمات هذه الزهريات أو يسمونها الروحانيات، ويعني أحاول أستحضر بعض الكلمات ما أصبح ذاكرا، لكن أن في كلمات تصرف عنهم يعني تفهم أكثر من فهم. من هذا الباب حذر السلف من هذه الكلمات. فيقول سائل بن عمرو بن برده يعني أبو زرع يقول هذا كلام من بدع، خلاص عليك بالكتاب والسنه ودار السلف الصالح، وانت تخرجون عن قول هؤلاء الناس. فمن نفذ المبتدعه وكتبهم واقوالهم ترك ايش؟ كلام السنه والجماعه. ولذلك السلف يقول حذروا، بل الفوا كتبا في التحذير من كتب الضلال، يعني من ايش؟ اجتماع الجيوش الاسلاميه في غزو المعطلة والجهمية من حج على المبين، شوف رد على الجميع المعطلة، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة المبين منها بالسنة النبوية من حج الجهمية، رد على المسجلة والروابط. إذا السلف ألف كتب نقد المنطق ابن تيمية، ها أيضاً المبين، هذا كل كتب ألفت رد على كتب الضلال لأنها انتشرت. ما في الواجب على الولاة وعلى المسلمين أن يمنعوا هذه كتب الضلال في بلاد المسلمين. فإذا من باب الزجر والردع أن تمنع كتب المبتدعة. فقل هؤلاء الأشخاص شبيه البلخي، حاتم الرسام، حاتم المحاسبي، كان لهم نوع من الصوفيات والكرامة والدوليات، السلف عابوا عليهم بعض الكلمات. من هذا الباب حذرت من يعني كلامهم ومن ايش؟ مؤلفاتهم. نعم. في مسائل. وقيام الأمة في الإدارة، وقيام الأمة ليس كتب الضلال كما يخون الأمة. نعم. قال تعالى من نعم. هذا الباب الآن قبل أن ننتبه إليه إخواني بهذا التفصيل اللي أذكره إن شاء الله، قبل أن نبدأ قراءة المثل وشرحه أود أن أذكر لكم إجمالا يعني المقصود من هذا الباب، صحيح؟ يعني ملخص اللي وصلنا في هذا الباب. أولا جميع النصوص الواردة وكذلك الآثار عن السلف الواردة في عدم قبول توبة المبتدع، في عدم قبول توبة المبتدع، المراد منها المبتدع المراد منها عدم توفيقه إلى التوبة في الغالب. أعيد هذه العبارة مهمة جدا، عدم توفيقه إلى التوبة في الغالب. يعني أي نص ورد أن المبتدع ليس له توبة، ما المراد؟ أنه لا يوفق إلى أسبابها شنو؟ في غالب الأمر، مو على طول. حب العبارة هذه جماعة، إذن عدم توفيقه إلى التوبة في الغالب، يعني هو يتوب، يمكن يتوب، لكن في الغالب لا يوفق التوبة، واضح؟ إذن هذا هو مراد السلف في أن المبتدع ليس له توبة. ما المراد؟ أنه لا يوفق إلى التوبة في الغالب. إذن في أمرين، عدم التوفيق التوبة، وبعدين في الغالب الأمر، لكن يتوب ممكن يتوب، لكن في الغالب ما ما ما ليس التوبة. واضح؟ إذن أول نقطة ما نحفظها أن كل النصوص الواردة في هذا الباب المراد منها ماذا؟ أن المبتدع في الغالب لا يقبل التوبة. أسبابها إنساه، بعد عنها سبحان الله. لا يقبل التوبة في الغالب، ماشي؟ ولا تعني أن توبته لا تقبل مطلقا، بل كل من تاب تاب الله عليه، حتى الكافر حتى المشرك، ماشي؟ إذا لا تعني أن التوبة لا تقبل مطلقا، بل تقبل إذا تاب. لكن في الغالب شنو؟ ها؟ ما يكون يقول المؤلف قلنا يتاب من التوبة، نادر جدا ما تشوف مبتدع قد تاب. شوف التاريخ كله، تاريخ السلف كله والتاريخ، سترى عددا قليلا جدا من قد تاب. ولا كان الأصل ايش؟ ما تاب. يعني ذكرت في اسمه الخوارج مع المدارج ناقشنا العباس كم ردوا 4000 القاضي كلهم قاتلوا على ابن هروام العلي الجميل قاتلوا القاضي فاللي ردوا على القليل اذا قلما يثاب من البدعه اذا ليش المراد ان المبتدع لا يوفق للتوبه في الغالب ماشي اما اذا تاب تاب الله طيب الامر الثاني النقطه الثانيه هذا الأمر المذكور منتبه يحمل على غالب الأمر يحمل على غالب حال المبتدع لذلك الشاطبي رحمه الله هذا فائدة لكم الشاطبي في كتاب الاعتصام له مصطلح عزيز يقول فيه شيء يسمى العموم العادي العادي وفي شيء العموم الكلي ما معنى كلام هذا يقول العموم العادي احيانا تطلع منه شواذ ونوادر مثل هذا الان مثل موضوع التوبه المبتدع في الغالب ما يتوبون لكن شواذ ونوادر يتوبون سماها العموم العادي اما العموم الكلي قال هذا العموم هذا كل اجزائه متفقه ما له شواذ واضح؟ إذا موضوع ينزل تحت العموم ها؟ العادي، إذا أحيانا قد يتوب مبتدع، نعم، لكن في الغالب ما يتوب، واضح؟ إذا الآن في عمومين، عموم كله عموم عادي، عموم كلي كل أجزاء العموم متفقة، ماكو سواد، ماكو حالات نادرة منها، الكل نفس الموضوع ماشي، أما العموم العادي لا، قد تأتي حالات تشج عن هذا العموم. طيب احنا شنو عملنا الان؟ شنو عملنا؟ ان المبتدع ها؟ ما يتوب لكن نادرا قد يتوب واضح يا جماعه؟ اذا موضوعنا عن شنو؟ موضوعنا في الغالب غالب الامر غالب العادي اما اذا يمكن يتوب صح الله هذا صح لكن لو تحسب عدد تعليم من المبتدع قليل جدا واضح؟ اذا قال قلما قدمت من المبتدع النقطه الثالثه سبب عدم توفيق المبتدع الى التوبة ما قلنا النساء ما وفق هتقول له شو السبب هاي نقطة ثالثة الان سبب عدم توفيق المبتدع الى التوبة امران اثنان سببان اثنان السبب الأول تمكن الجد عن قلبه وأنثته له وشربه له بحيث يعسر عليه أن يفارقه. هذا هو سبب البدع أليس البدع، بل البدع تمكنت من قلبه وشرب البدع شرب لحالة جسد عسر جدا من النفوس. وذلك ترون الآن أن التوبة في البدع في العوام أكثر من خلاص، الروس الكبار ما يتوبون إما لما صار شخصية أو إن خلاص صار البدع شرب، فالتوبة في العوام أكثر من خلاص. إذا الأقطاب الروس كون بدعة شربها وألفها وكلت منها يأسر عليه إيش أن يفارقها. هذا أول سبب. السبب الثاني هو مهم جدا، أن المبتدع يعتقد أنه على خير فلا يفكر في التوبة بخلاف العاصي يعلم أنه على إيش على خطأ ويفكر في التوبة. مرة المبتدع يعتقد أنه على خير وعلى دين وعلى منهج صحيح، فمبالغ فيه بحاجته أنا على منهج صحيح ماشي. أما العاصي عاصي كيف تقول الله. إذا السبب الثاني أن المبتدع يعلم أنه على خير ظنه على خير، إذا الموضوع الثاني هنا بعيد عن باله ماشي. إذا الآن سببان اثنان يا جماعة، السبب الأول أن البدعة متمثلة في قلبه إذا ما يأثر عليه أن يفارقها صعب يفارقها. وأما السبب الثاني أن ظنه على خير وعلى قدر صحيح مكتوب على جواهر ونابلس ويدعو له مش حاجة لو تبي أكيد ظنه على خير. طيب لو يقول على خير فكر يشوف فكر يشوف بخلاف العاصي. العاصي هو أنا غلطان لا تدعو الله عز وجل. واضح؟ إذا الآن نحفظ هذه من أقصى هذا يا جماعة مهمة جدا. النقطة الأولى أن كل النصوص الواردة في هذا الباب المراد منها أن المبتدع لا يوفق في الغالب إلى التوبة. قد يسودنا أن قد يسود لكن ما بدنا. الأمر الثاني الكلام عن الأمور غالبا سمعنا العلوم العادي ها اللي هو تحدث بعض النوادر الشواذ من هذا الموضوع، لكن لا تقاس مع عدم التائبين. ثلاثة، لماذا لا يكون المبتدع سببان اثنان؟ الأول البدعة شربها شرب يعشر أن يتركها. الأمر الثاني أنه على خير على خاصة حجر على توب أنا على خير واضح. إذا سيطان ما كان إيه. وذلك يقول العلماء البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. هذا كان في الدرس السابق. لماذا؟ العاصي غلطان ممتنع إذا المغلطان تبليس زمن المعصية زمن إيش البدعة المبتدع يقول خلق عليها خلاص أنت على خير واضح. إذا قلما يتابع النبي عليه إن رانه على خير ها وإنما على دين صحيح يعني الناس يدعو له ويقابل لأجلها ويناقص ماشي. فنادر جدا ما يكون مبتدع. أرجو أن نفهم هذا التفصيل لأن هذا كله ملخص الباب كله ماشي. إذا مرونا أن توبة في الغالب ثم استعبها عدم التوبة. ذكر الشيخ أول شيء اللي هو الآية في سورة الأنعام أن يعني الذي يستدعي على الله الكفر إن الله ضل له دين. طبعا المبتدع ببدعته هو في عدم كذب في عدم افتراء والعياذ بالله على دين الله عز وجل. طيب ما معنى على دين؟ المراد لا يصدق من الهدايه التوفيق ها؟ لا التوفيق. اما البيان باذن الله النص موجود بحجه موجود لكن ايش؟ الله لا يصدق من الهدايه ماشي؟ كما قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني هم اللي بدلوا هم اللي عرفوا هم سبب رضي الله عز وجل. الله ما هذا عنه زاد. إذا الدين موجود واضح والحجة قائمة لكن هم عرفوا وما أرادوا الهداية. فالله إيش لما يلين عز وجل إذا رجاء من الهداية رجاء التوفيق إيش والمرشاد والطريق لله إن الحق بالمن واضح بس ما عرفوا أن هذا الحق بالبدع اللي فيها. فالله جاء من نسع لهم زاد وزاغ الله قلوبهم واضح ان الهدايه موجود الى الحق. وذاك كان يقول العلماء ان المبتدع اذا استمر على هذا القضيه يعني يخشى عليه من سوء الخاتمه. المدرع على بدعته حتى يموت عليه هذا بالله. والبكر الله من موضوع البدعة ليش احنا حذر منه، لان اخواني اذا الانسان يلعش ربها تقدر اقول نادر جدا انه يرجع نادر. وقلت لو تعدوني من الجعوة لانه يسؤول السنة على العدد ليش قليل جدا. طيب غير الحديث ايه؟ غير الحديث؟ قال الله تعالى ان يأذن صاحب حلوة. طبعا يقول لما ما دام مصر على بدعته. نعم؟ يعني دامه ما بدا سبب ولا سأل ولا بحث عن حق مباح في الحق بعد على بدعته ومصر عليها في الغالب ما يفعل التوبة. أما بطلب الحق يسأل يناقش يجيب الحق ويسأل عن جميل الله يعين عز وجل. فاللي على بدعته مصر ما يبي يعرف الحق يقول على هذا بدعه ومتعب على هذا بالله يخشى من وجوه خاطر. نعم. قال ابن جبر سمعت عبد الله بن قاسم وهو يقول ما كان احد على الهوى تركه الا كما هو شر منه. لاحظوا اللي يتركه امر يروح بدعه اشر منه مع ان القدره غير حد السنه. لا السنه قال على طول الى اشر منه. وذاك اذا كان الدرس الماضي ان من كان يعني جعل يعني دين عرضة الخصومات أكثر إيش من التنقل. ها كل وين هوا اللي تراك هوا راح لها بدأ راح لها راح. فإذا المفروض الذكر من بدأ إلى غير سنة لا عن بدأ إلى بدأ أكثر منها دلال على أن البدأ الشهر بيش ظلمة. نعم. قال فتكتب هذا الحديث بعد أصحاب ما قال تصديقه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم المقول بالنبي عن السنة من الرمية ثم لا يرجع لها حتى يرجع السنة من أكبر. شنو الرمية يعني؟ هم أسلك خوارج لما عندهم عبادة وزهود وكذا لكن في بدعة يعني قد تجرهم إلى ترك الدين ها؟ وإلى الضلال الكبير جدا. الرمية اللي هي الهدف هنقول الحمام أو الطير لما ترميه سهم السهم يمرق من الرمية يعني يخرجها من قوته ما يصير معه لا دم ولا سحن ولا لحم ولا رز. واضح؟ يمرق من الرمية، الرمية هي الهدف. فمن قوة الرمية أن السهم يخرق الجسم الطائر هذا وما يصير معاه شيء كله. واضح؟ من قوة الرمية لا شعر ولا لا روس ولا جلد ولا لحم ولا دم أبدا. من قوة الخرج يعني واضح؟ تجي من الخوارج سبحان الله ما عنده شيء يعديه. في زهد وعبادة لكن الحقيقة ما في يعني على بلال. طيب قال حتى يرجع سهم الى فوقه. شنو فوق؟ اللي هو مكان الوتر. من رميت السهم انت؟ هل سيرجع السهم الى الوتر؟ ما يرجع. فهنا يعني مستحيل. اذا الفوق اللي هو ايش؟ قال العلماء موضع الوتر اللي هو يحط فيه السهم بعدين يرمي. اذا رميت السهم ما يرجع مرفع السهم ما يرجع. كذلك الخوارج اذا مرقوا من الدين تركوا الدين والعياذ بالله. واضح؟ ولكن لما يقول العلماء ان الخوارج اتوا هم اول بدعه ظهرت في الامه مع شيء ابتلوا خيار الصحابه وانهم من يعني من امور الطوامع والعياذ بالله. اذا لا شد الحديث ان يكون شد خوارج بامرين. الرميه من قوه الرميه خرج من المهدين والعياذ بالله. والامر الثاني ان الفوق اللي هو الوتر وتر النسل هذا فاذا انت رميت السهم ما يرجع خلاص راح السهم انقطع راح ما يرجع الى الوتر اللي معهم نفس القوس دلال على ان بحال الدين ما يقدر ايش ان يرجعون الى الدين. هذا ما الشاهد من الحديث يعني قياس اهل الخوارج على ايش؟ على السهم والرميه. نعم. وعن ايوب قال كان رجل يرى كان رجل يرى رجله فرجع عنه فاتيت محمدا ملك الجبال فاخبره فقلت اشعرت ان الان ترك رجله الذي كان يرى فقال المؤمن على ان يتحول مثل اخر الحديث شد عليه من اوله نعم يعني تحول الى بدعه ثانيه. اذا اخواني هذا الحديث يقاس عليه كل مبتدع مش خوارج. خوارج من باب اول لكن كل احصى حديث نفس الموضوع ها يمرق من الدين ما يرجع له. هل السهم يرجع للمسجد مرة ثانية؟ ما يرجع. السهم يرجع للمسجد مرة ثانية؟ دور غيره حتى تكرنا غيره. ما يرجع للمسجد القوس مرة ثانية. كذلك ايش؟ القواعد. وقس عليها كل تبع. ما يرجع كل ما يرجع للدين أو إلى السنة. طيب. قال في المسألة الأولى حيث الله يحرم بالك عن صاحب البدعة حتى يبقى بدعة. إذا شنو قلنا؟ يمنع أسباب التوبة، يمنع التوبة. نعم. الثانية المبتدع يظن أنه على الهدى فلا يتوب. شنو هذه الأسباب؟ عدم التوبة، يظن على خير وما تكتب التوبة أصلا. هذا طبعا تلبيس من البيس. نعم. الثالثة البدعة في نفس صاحبها من شرك إلى ما هو شر منه. الرابعة والآن نحن كمان سمعنا عن أناس كثيرين يعني يقول لك ثم اهتديت ترجع إلى أصل وفصل إلى وين مسكين كان في ضلالة رغم واحد راح ضلالة ما فيه شنو الله هذا يصبح حق ناس من قواهم في قنواتهم واحد يقول يعني يقول أعظم هدايا أعظم منا من الله علي أن طلبت الوهابية إلى إثنى عشرية فسألت عنه هذا صوف محترق صوف تعبان ورد شرفه كم طلب من بدأ إلى بدأ ماشي فمن بدأ هذه ناس كانوا على ضلال وانتقل إلى ضلال آخر إلا السنة نادر ما يتبع ويرجع إلى سبحان الله فالسلف قضاءات مشهورة أن نادر جدا قل ما يتبع إلى سبحان الله ما نادر يخرج يتبع لأنه أنت ظن على خير فالخير شو يتركه؟ فيفاجئ الناس من هذا من أجل هذا الخير فإذا إذا الله أكبر تكون نادر جدا وأنا قد أقرأ كتب السلف شوف راح تشوف أعداد محدودة جدا يعني على أن أرجع إلى الشمس نعم طب لا ذلك من علم المبتدع عن أبي مريم أيضا هذا الباب داخل ضمن هجر المبتدعه وردعهم وتركهم أن حتى طلب العلم احرص أن تكون على عالم سنة المبتدع اتركه لا تتبع العلم حتى يعني يجزر وحتى يعني ينهى المبتدعه إذا هذا تابع نفس الموضوع الأول أن كيف يهضر كيف يترك أن حتى طلب العلم روح اترك المبتدع اطلب العلم من عالم سنة أما أن يرجع المبتدع ويطلب العلم منه هذا خالف على أهل السنة والجماعة طبعا السلف حذروا من هذا بسبب الاثنين يعني ماذا منعنا أو منع السلف من طلب العلم من المبتدع بسبب الاثنين أول سبب حتى لا يتأثر الطالب بشيخه وبدعته فيفسد عليه قلبه إذا أول سبب في نوع من التأثر مرات الطالب يحب شيخه ويسمع كلامه ويتأثر بأخلاقه ها ومرات عبد الشيخ يدش عليه من الباب يشد بدعه عليه ويفسد قلبه واضح؟ إذا أول سبب حتى لا يتأثر الطالب بالشيخ يمنع تماما ما في؟ السبب الثاني أن يهزر المبتدع ويترك زجر له إهانة له واضح؟ إذا استهزأنا اثنان أول من مصلحة المبتدع أن يهزر ويهان طيب ليش؟ إذا العلم طلب منه فبجد شغل الحمد لله أنا لا خير الناس قاعد يعطيني منه قاعد يطلب العلم منه لكن قانون منع من الناس لا اخترع منه يقول شيء يقول شيء يقول ينتبه الأمر الثاني الطالب نفسه يمنع حتى لا يتأثر بالشيخ ها بأخلاقه وسلوكياته يعني يقول شوي شوي يلقى البدعة بقلبه ويستعلى به والعياذ بالله هذا سبب ايش السبب هذا يعني إذا تحقق يمنع طلب العلم من المبتدع طبعا السلف ماذا قالوا؟ قالوا هذا الموضوع اللي هو عدم طلب العلم من المبتدع انتبهوا زمان هذا في حال السعة والاختيار يعني أنا باختياري أروح أبي واحد يطلب العلم بالسعة بالرغبة روح السنة روح المنتجع في حالة السعة والاختيار طيب في حالة ثانية الآن مختلفة

ما أخذ العلم عن أكابرهم، فإن خلوا عن أكابرهم هلكوا. نعم. قال الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن أقل ويؤخذ من سوى ذلك، لا يؤخذ من صاحب الهوى ويدعو الناس إلى هواه. لاحظ بهذا القول، صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، تحت القرآن كله على شنو؟ على المبهر بدعة، على المجاهر بدعة، يدعو لها. نعم. وقال الحاكم: ومما يحتاج إليه خالق الحديث في زماننا هذا أن يكحف عن أحوال الحكمة أولا، ألا فقد شيئا في الحديث ولن ينزل نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى الله عليه فيما أوحي إليهم ووضعوا من شر، ثم يتأمل حاله هل هو صاحب الفرقة بين الناس إلى هواه، فإن الداعي للبدعة لا يكف عنه ولا كرامه، فبإجماع جماعة من أئمة المسلمين على كفره. إذا طالب العلم عليه أن يتحرى عن الشيخ أو عن المسائل، تحرى استخدمت حالته ها سيرته من هذا عقيدته قبل لا تروح تلتمس العلم عندك له اسأل عنه، لأن لا شك أن الإخوان ترى المخالفة والألفة مع الشيخ لها أثر على القلب مهما كان ماشي. فإذا الله يقول التحرز عن الشيخ من هذا قبل لا تلقى العلم منه، إن الله أما كما قلنا لبعض العلوم كما علوم الآلة اللي هو علم اللغة والنحو والصرف هذا علم علوم الآلة ها، مرات قد يكون نادر منك يعني يكون يعني يرسى يعني ساعة فيه، وإن شاء الله في خير، لكن لو أنت اضطريت إلى هذا العلم وأنت مضطر له تدرس مع هذا من هذا المشيخ إذا كان صاحب بدعة، ولكن أولا أنت تدرس العلم عند إيش صاحب بدعة أفضل من المبتدئ. حتى قال بعض السلف يقول عن أهل البدع احذر تمام؟ طيب أما أخذ العلم عن صاحب سنة مش عبارات الزبالة إلعق العسل ولا تسل، ها؟ إلعق العسل ولا تسل، رحل الله صاحب سنة إلعق العسل ولا تسل، يعني خلاص أنت مطمئن أما انتدى خاف على دين سنة يحمل كلامك على ونعب لها دين علم فتحرم من عقيدته، أما صاحب السنة إلعق العسل ولا تسل. نعم. وقال ابن تيميه في تعليم ترك السلف الروايه عن المخرج بالبدع، لان من بدا الروايه عن هذا للحسن كما يكون دعمه، ولكن انكر الروايه وجد الانكار عليه بخلاف من اخطاها وقطعها، واذا وجد الانكار عليه كان من ذلك لم يخبر حتى ينتهي من قال بدعته ومن هذه البدعه لا يخبر عنه العلم. وعن السلف فرق بين امرين، الشيخ الاسلام ما فصل لي شويه في فرق بين الروايه عن المبتدع يعني الحديث سند وبين قضية ثانية طلب العلم من المبتدع مرة ثانية. الآن عندي قضيتين، قضية أولى قبول رواية المبتدع محدث المبتدع ماشي، أقل رواية من الرواية قبول رواية، والأمر الثاني طلب العلم هذا عن شيخ السبتين قرا على كتاب هذا مرة ثانية واضح؟ طيب خلينا نفصل القضيتين. القضية الأولى الرواية المبتدع هل تقبل أو لا تقبل؟ القول الراجح عند السلف التفريق بين المبتدع الداعي إلى بدعته فلا تقبل روايته، وبين مبتدع مضمون ساقط غير داعي تقبل روايته بشرط ألا يرمي ما يؤكد بدعته. مرة ثانية هذا القول باختصار، ها الرواية عن المبتدع في هذا البيت قالوا إذا كان المبتدع المحدد المبتدع ها مظهر البدعة داعي البدعة لها لا تقبل روايته خلاص رد، أما إذا كان غير داعي ساقط مغمور تقبل الرواية بشرط أن لا يدعو إلى بدعته، يعني لا يروي حديثا في بدعته واضح؟ ثم أن يكون صادقا عدلا ليس كذابا، ثم بغانه وأن يكون مبتدع شيء كذاب بغانه وأن يكون صادق له في التحديث. إذا أظن مرغان القصار الرواية عن المبتدع إذا كان البدعة داعيا سنقول ها لا تقبل روايته، أما المستور وهو غير داعي تقبل بشرطين، واحد أن لا يرمي ما يزعم عن بدعته ادعو له يعني، اثنين أن يكون شنو سابقا عدلا ثقة تبسط بالرواية أخرى شو نقول رواية أن الكذاب حتى المسلم من السنة الكذاب أرد أرد رواية ما فيش كذا المدعى البدعة رواية مبلولة أما المسور رواية مقبولة بشرطين أن لا يروي ما يدل على بدعته ويقولها ويشرها بين الناس ما فيش الثانية أن يكون سابقا عدلا في الرواية أن الشخص هو مدعى في الرواية واضح وذاك لما تشوف كتب السلف كتب السنن البخاري مسلم الترمذي كذا فيها رواة مبتدع خوارج قدرية السيوطي السيوطي في تدريب الراوي يقول حصرت في الصحيحين قرابة 80 مبتدع بين قدري وخارجي ورافضي بس بهذا الشرط انك ان كانوا مسؤولين ليسوا اصحاب دعوة للبدعة ثم كانوا هم في انفسهم ايش؟ عدولهم في الرواية، ثقات الرواية. ماشي؟ إذا الرواية بحد ذاتها أن ينظر ايش؟ إلى كون داعي ملاعب، الأمر الثاني أن يكون ايش؟ صادق في نفسه. ما الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أما طلب العلم، طلب العلم أن رمضان يحيي. له أين شرطان؟ قلنا إذا كان المبدع داعي إلى المبدعة يترك. يترك ما يطلع العلم. أما المسور ها؟ يطلع العلم. الأمر الثاني والمدرس أن لا يكون للبيع تأثير واضح على الطالب. لماذا يقول شو؟ لازم يعني كونه مسور صح بس يكون يكون مسور بس مساحة تحت السور بريال. لا كلام كل بدعة شغل الناس أضعاف النفوس والله العلم حبوه وغلفوه بدأ يشغل عزوز عليه. ما شفت إذا طلب العلم لن نمر الى الصدق الكذب تنمر رواية متحديث واستفتاء وقرأ الكتاب على شيخ تنقول هل هو داعي لبدعة داعي لها اترك طيب هل هو مشهور غير داعي ما خاف روح له بس شرط انتبه ها تنقول لا يصير عليك تقعد معاه وتجاملة وتواجهه ثالثة ونفت هذا شيء شيء يترك عليك لا لك تأثير يترك اطلع اتركه اتركه مسلوب اذا نظرنا في الطلب على ابن ماذا الى نوع التأثير الإنجاب التأثير المباشر على الطالب اما الرواية ضمن الرواية الى الصدق الكريم اذا في رواية في طلب العلم الرواية في بداء البدعة المداعي البدعة فالمداعي صادق وكاذب صادق تروي علم ما في الشك شوف البخاري مسلم والحديث روى البدع في هذا الشك لهذا الشرطين اما طلب العلم هو الان حالنا الان استفتاء قراءة كتاب دراسة عند واحد شيخ إذا انتبه أقول ها إذا منه البدعة يترك السنة أولى منه إذا مو منه البدعة أقول روح إلى نفسها لا يأثر عليه انظر إلى التأثير بعدين هذا أي حالة قال السعر الخيار أن حال الذات النظامية أنت ملزم تسوي دخل محاضرة شيء دكتورك مبتدئ ملزم بس احذر أن يأثر عليه أول شيء يقول ماشي هاي الدراسة النظامية أنت ملزم لها قال من مطعم الزبير فيكون خمس حديث على إيده وواحدة من بدعته أما بحال الشعر والاختيار وأنا ما شاء الله كيف بدي أطلب علم أروح أروح السنة أفضل لماذا أروح أروح المنتدى ما في شيء بس الرواية شيء والطلب العلم شيء آخر ماشي الشيء إخوان يحذروا من من من يعني المبتدع اللي داعي بدعة لأن حطوه تحت الفوكس الكبير هذا مهم إذا داعي ظاهر كبر بدعة من مشهور يترك واحد أول شيء قلنا زجر له يزجر يهان لما في منكر سمك هذا المنكر أنا يزجر هذا من أقل من علم إذا كل على منكر كيف يكون هذا المنكر أنا أتركه ولا أهجر الأمر الثاني في الغالب المبتدع الكبر بدعة إيش قلبه يحترف ما بده يسكت بدعته ما يسكت ها حاول أول شيء يسكت بدعة حتى قالوا ان بعض المبتدع كان واحد خارجي كاف وصار سنيا حذر طلاب السنه قال احذروا ان تدعوا شو قال كنا اذا هوينا امرا سيرناه حديثا هذا مبتدع خارجي كاف ها يحذر الناس يقول لك انا بدعي ترى لا اي شيء الناس يمشي مع هواهم خلوا شنو خلوا حديث مثل مثل الرافضة كيف عندهم حديث وطلاف ملاوي هذا شيء هذا طيب الآن قولنا بمن البدعة هنا يحظى لما في الغالب هذا ما يسكت قلبه يأنده أن رابه يدوس البيت. أما المستور مغمور ساقط لكن مهما كان حتى المستور إذا بدأ ما يتحرك يحظى هذا. يقول البرنهاري لما يقول البرنهاري يقول أصحاب البدعة كل أقارب تكسن الرؤوس وتطلع شنو الأبواب فإذا تمكنت لدغت واضح. فإذا كان مستور وهو طلاب علم وعد معاه شهر شهرين ثلاثة بدأ طلع بدل عنده يسعى له فإن التأثير هو مجمع إذا كان ظهر تأثير من الشيخ للطالب يحذر مما تركه ماشي لأنه يكون مثل أغرب عياذ بالله يخفي راسه ويطلع النظيل وإذا تمكن لدغ الناس. فالأشخص في طول العلم هو هل يؤثر عليك المدر على إذا أتى عليك تركه لا تأخذ منه روح أهل السنة. أما الإدراك النظامية يعني أنت مجبر أما السنة انعق العسل ولا تسع ما تلوم شيخ. قال في الإنسان الأولى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم عن أهل البدع. الثانية عدم أخذ العلم عن أهل البدع من أهل المأمور به شرعا. نعم فهذا إذن هذا مهم من المظهر والمستسر هذا مهم من السؤال يفرق بين هذا وهذا. إذا قلنا كان الموضوع من الرواية يجب أن يكون صادقا وزي خزابا وإن رقبا يرد يعني كله حتى قال الشيخ خزاب رحمه الله الشيخ خزاب يقول البدعة ليست جارحة في الرواية. هذا هذا الشيخ خزاب البدعة ليست جارحة في الرواية يكون انتفع هذا مو فرح له بس يكون ثقة عدل صادق أرواح مقبولة لو كان مبدع ماشي. البدعة بحقاته مو جارحة إلا كان مظهر البدعة أظهرها وجعلها خلاص تبقى جارحة له. أما كالبدعة بحقاته مو جارحة إلا بغير أن إظهار البدعة أو جاولها كالنظر في الرواية إلى سترة إلى كذبة. أما طول العلم أنا بس نوع البدعة عندي. طيب هذا شيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مره صار اجيب على بعض الاسئله الموجوده في الميز. في اسئله من الدرس الماضي واسئله اليوم ان شاء الله. هذا أقول يعني ما من سؤال ما إحنا قلنا يتعلق بالدرس كلام المناسيب وانتشارها بين الناس والشباب كذلك بعض الناس يهتم بدراسة المقامات وحتى يقول جعلهم مستحيلون دروس مع الصوفية لطول باعهم في الإنشاد والمقامات كم الوقت صغير قصون بعد ما تقدمها. طيب على كل حال من الخلافات وجاء الموارد والتوسل بالهجوم على كل حال نقول الوارد عن السلف في موضوع الانشاد هو المقيد اللي هو السفر اثناء العمل ويكون بغير كلفه يعني هكذا ارتجالا على السليقه. اما المنظم له يعني ارتجالات ومقامات والحان فلا شك ان هذا من البدع ماشي في الاصل ان هذا يعني يكون في حالة النشاط أنت مسافر تشتغل كذا فتترنم ببعض الأشعار وتلحنها على السريع ما في بأس هذا. والصحابة قد فعلوا هذا حفر الخندق وغيره كانوا يشجون ويكملوا عليهم لكن إن يعتبر هذا دين وتصوب له الأضواء وتجهز له الفرق والجماعات والقنوات أنا أرى أن هذا يعني باب يعني قريب من التصوف الذي يعني اشتهر به الآن من أشهر وكذا كالتواشيخ الصوفية وكالدراسات الصوفية والأفكار والجماعات واحد شو فرق بين هذا وهذا؟ بل بعض الناس يعني تعدى حتى ما فعله الصوفية يضطر إلى السفر خارج البلد ويسوي فيديو كلوب ويعني أموال تنفق وحفظنا نريد أن نهج الناس إلى الدين. هذا القرآن الحمد لله موجود الأصوات الجميلة من القرآن فالإنسان يربط غيره بالقرآن. على كل حال أنا أقول الإنسان لما يتوسع والإسراف والغلو في هذا الباب الأولى أن يطيب بحسب الحاجة والله أعلم. هذا تستطيع عن الصلاة جلس مو جلس الصلاة ممكن نشوف نواحها هذا كيف عن هدف المنتجر يحكم هل يعني الهدف مطلق أم ينظر للمصلحة مع المفسدة؟ نعم الكلام عن الهدف هو قول ابن القيم رحمه الله قال الهدف كالدواء يستخدم إذا نفع حتى يزيل الداء. الهدف دواء والدواء ينفع في محله ونقول إن لم ينفع معه إلا الهدف يهدر ولا يجوز ان يعني يتوسع باب الهجر والكل يقول ما يشاء. لا الهجر عباره عن علاج والعلاج يوضع متى يعني متى العلاج. ولذلك نقول احيانا مرات يكون الهجر خلاص يعني له ضوابط يعني مثلا الصلح يتقدمون بين قضيه اللي هو يعني زمان اللي هو يكون قوه للسنه او بعض وانت في بلد الشيخ ولا البدع ظاهر فانت هاجرت ولا ما هاجرت ما احس فيك يعني ماشي فما لا اثر لها الهجر. اما اذا كانت لا السنه ظاهره وبدعه مغموره يهجر غير الله واضح والمرات يرجع للقوه والضعف والحال يعيشها صاحب السنه ماشي. فاذا كان البلد كلها بدعه وبدعه ظاهره والسنه يعني نقول مغموره وماذا نتكلم فيها فأنت سواء هجرت ولا ما هجرت ما حد حس فيك فيرفع يعني الهدف يستخدم إذا نفع ماشي. وذكر المقيم هو وقت دواء إذا نفع يعني فعله ولا ما نفع يترك هذا الهدف. وقلنا أيضا أن اليوزر انتزع الظهر بدعة لو خالف السنة في أصول اعتقاده أصول إيمان أصول منهج هذا اليوزر. وبعدين الذي يعني يراعي المصلحة المخزنة هو مشايخ الكبار، اسأل مشايخ الكبار واستفسر منهم، بين حال الشخص المتجه كيف تعمل معه، مو برأيك الشخصي واجتهادك الشخصي وحماسك، لا لابد من واحد يرشدك ويبين لك انه والله هذا شخص فيه كذا من البدعه، والاولى تقعد معه كذا وكذا وكذا يوضح لك الصوره. اما والله رايك الشخصي واجتهادك وحماسك والله انا ما قعد معاه ما عندك يعني. ثم راح احوال الضعف والقوه، ها، وحال اهل السنه في البلد، لهم قوه دوله دوله ولا ما لهم قوه سوى دوله؟ اذا كانوا ضعاف خلاص الاولى انه يعني يهجر، يهجر واحد صح ما لا يتاجر. هذا حتى فاتنا نذكره في الدرس الماضي، ان راجع ان راعي المصلحه من نفسه، ها، ان هل الهجر يؤدي الى نتيجه ولا يزيد من تدع عنادا وخلاص فكرت ويحذر منه بدون هذا، يبقى يستخدم اذا نفع الهجر ويراعى احوال البلد واحوال اهل السنه في اي بلد. يقول كل الطواف حاليا تحذر من البدع واهلها ويتناقشون من يبدو من بعض البدعه، لكن اذا التقوا تصاحبوا وكذا ما في شيء صار. طبعا هذا غلط، يعني من اصل الانسان يعني يعامل المبتدع معامله شرعيه، المصافحه انا اخر سلمت، لكن مش زوجها وتقوم له بحذر وتسال يدرس، هذا كله ما مسح. شو اصل له هذا؟ انا ما يبدل ولا يعظم رب الصلاه، هذا امر واجب زين، لكن ان تقول تعال هذا مكاني ولا تقوم له تعارفه وانتقل شيء منتقده ومبتعده، هذا يعتبر نوع من النفاق. فالشاهد ان يجب ان تفعل امور التي وان تهين المبتدع. ايش قلنا الدرس الماضي لما تكلم مبتدع؟ قال المسيرين اما تقوم ما نقوم اثناء هذا الجسد، لا قمت على زمانه، اما انا مع بعض انا مع قاعدين ما ينفع صح؟ هل هل يعني تتكلم خلاص خلص انا ادوم او قمت كيف؟ لا بد يكون معامله واضحه عن المبتدع انه يحذر منه ويعامل معامله شرعيه حتى يهان على الناس. هذا مثل ما يقول اللي داعي نمر مناقش، اما العادي مع الناس بشكل عادي اذا ما هجرته ما بتكسب قلبك الف قلبك، اما المداعي هذا خلاص ما له كلام. فالواجبات تحقق، لكن المعامله معاملات ايش؟ بروز السنه وهذا البدعه. اما جمله وتعاطى وجلسه وتصافحه هذا صار حال السنة كمان. إذا وين ما جاء يقول يعني يهان فيه يفعل. يقول هذا يجوز أخذ العلم عن فجأة العلم النافع أبدا، العلم النافع إذا كان في حال الساعة والانهيار لا السنة أولى. أما في حال دراسة الدراسة الإمامية والقدمية أنت مضطر فيدرس مع الحذر من بدعته. طيب هل يدخل في تلك كتب البدع هجر القنوات الغذائية الخاصة بالبدع؟ نعم، أي قناة بنيت أو نشأت على نشر البدعة تهجر هذه ويحذر منها، حالها كحال يعني الكتب، بل هي شرط الكتب لكن تصل إلى آلاف ملايين فالحذر منها أولى. شنو دور مع طلاب العلم السلفيين أو السنة اللي يطلع قنوات غذائية يعني تكون فيها بدعة كذا؟ على كل حال يلزم مع شيخ ترى في قنوات يعني سنيه يعني سلفيه صافيه ابرازها وشاركنا معها وظهرها افضل من يكون في قنوات يعني، لكن بعض المشايخنا يعني سالناهم فراعى المصلحه المناسبه. يقول يومي صاحب قنوات قال له انت ترى بينا فلان، قال له انا احسن يعني بي فلان بيخبر بينا كلها ماشي، هو يقول انا اولى يعني انا بهذا الخير اولى من غيري. فقال الشيخ يعني يكلمني عن الموضوع هذا، قال يوم القنوات يعني الشهور مو زينه فترجوه تعال، قال على بالنا القنوات مو زينه وكذا وشلون الناس تخدمني، قال خلاص انا بينا فلان، قال لا خلاص ما نريد لما سمع فلان يقولون طيب انا اولى من غيري. فمرات الانسان يراعي المصلحه يعني مو خايف من ابهار القناه، قد ان انا اشغل هذا المكان بالخير انا عندي ولا واحد غيري يشدد على فساد بين الناس، فانا اولى من غيري، فقد يكون له عذر من هذا الباب، ولا فان الاصل ان تترك القنوات ولا يعني الدعاء ولا يعني يفرد بها. ما حكم من أعطى ابنته إلى مبتدأ يعني زوج ما يرجع من مبتدأ أمر خلاص كان كذا. لكن نقول أن السلف من باب الهجر إذا كان العبارة بس الماضي من زوج كريمته إلى مبتدأ فقد قطع رحمها. فالأولى أن يوهر أنا إيش بدع وأما الزوجة منك فأما ينبغي هذا تبت جلده يعني أكبرته وأمضمته فلا جواب بسيط من عمد مبتدأ. كيف هنا من كتب مبتدع فيها لفظ جلالة على ما شاء الله حريص يعني كتب مبتدع من كتب لفظ الله أدري يا حرجه يعني حرجه وتفهم فليس قصد أنك تهين لفظ جلالة قصد أنك تهين من العلم بعض يهين هذه فيها بلالة يهان من مال الضبط أن لفظ جلالة من الضبط أو يهرب انت الموضوع إن شاء الله. هذا نفس الكلام يقول بعض المشارك في العنف في الآيات يعني والناس تختار فيهم قد يكون لهم بعض المبدع الناس المشاعر الصوفية كذا فيطلع بفضائيات والناس يعني مهتم فيهم ونجحهم فنقول نتغير الناس نجمع قرار عندك كذا وكذا كذا وغير أولى منا وخاشف عن غيره. لكن الراجع الناس قد تكون يعني شربت يعني كلام بعض الفضائيات والمشاعر تأتي بالحكمة ولهم تبين خير عن غيره قلنا هذا ما في الا عندنا كذا وكذا بس اما ان يعني تنسس من اولها فقد الناس لا تقدر يعني انت اما تتحمل قلوب الناس الناس يحتاج واحد يعني يعطي كلام مقبول من اول يقول خلاص ما ينبغي هذا فقد الناس ترفض وتعارض لكن تاكيد المهم والحكمه وتبين في قناه ثانيه اكثر من القناه هذه وغيرها عنده احسن يعني عنده علم احسن منه من الباب ومن اهل السنه المناسبه للمسجد ان شاء الله فلعل الناس تسدد اما من اول يعني تنسس طلاب دبان ما لا مال أثر هذا ما ينبغي. يقول كون البدع إنه ما يجوز يعني ما نقص نقص طبعا الأمر يا جماعة لكن كلام السلف عن إيصال الحال معروف أن البدع ما يجوز لكن نقص وهذا شيء سيئ في الجلسة القادمة عن المناظرة يعني البدع المناظرهم في شروط من هذا الشخص أن يكون أنت متوقع مرجع إذا عارف أن النقاش الإعان اللي حصلتك وما راح يصير هيك حتى تناقش فمن شروط صحة المناظرة أن تتوقع أو يرجع تغلب على ظنك أن يرجع إلى بلاد السنة أما أن عارف أن ما يتوه فخلاص تلك أولى. هذا شيء الجلسة القادمة راح نصير نذكرها بالتفصيل إن شاء الله. هل واجب أن أسأل عن كل شيخ عنده كتاب أو زوج عن عقيدته كذا؟ هذا أصل أن تسأل عن يعني حالة وواقع حالة وجنبه طيب الأصل هو نتكلم عن الحال العام يعني ما تكلم عن تفاصيل حياته لكن بعض الناس قد اشتهر بالبدعة والخرافة هذا خلاص اترك أما غير معروف تبقى على حال الأولية الحال العام أردت أن صاحب فعل دعوة إلى السنة يكفي هذا إن شاء الله. أما بعودة البدعة والأفكار البدعة هذا مضيطة. أليس أول بدعة هي التشيع؟ لا أول بدعة هي الخروج وقع في آية النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني نظام العلم هذا يقول لما هذه كان شيئا لا كان سنة ما كان فيها ما كان في شيئا قبل كل كذا بس سنه يعني شارع عليه ليس فيها لكن ما سنه ما كان فيها لا أصل الخروج هذا أول بدعة خرجت في الإسلام. هذا سؤال طيب فاتح هذا يقول ماذا لو قال البخاري عن عمران بن حطان والبخاري هذا كمثال ستجد أقول لك أن السنة ذكروا هذا عمران بن حطان والخارجي ذكروا عمر بن عبيد وهو قدري هذا المبدع روى عنه من الصلاة لأن ما كان دعاة البدع ماشي ولم يكن ايش يعني وكانوا صادقين في روايتهم هذا مثال عمران بن حطان وكذلك عمر بن عبيد وبعض المبتدعة كانوا بهذا القيد روى عن المسلم وإلا كان الأصل شكل الجنان قبل قليل. هل الصلاة خارج المبتدع جائزة إذا كان فيها غير مكثرة مثل قنوت الفجر؟ ما في بأس وراي وناس على صلاة ولا هذا ثابت النبي ما قنت قنت جهل وفرق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صل ما في إجران غير صل وصل خلفه عليه بالعدل وشخص كان يقول الأولى أن تغلق معه لا بجمع وإذا ثلاثة المنوط ما في حرب لكن ما في حرب لكن لو قنت من باب الألفة والجماعة ما في بأس لكن بين ناسها إذا ما في غير صل خلفه وإذا رأيت عدد البنوت لك وجهة وإذا قنات وإذا لك وجهة كتاب في علوم الدين وبعض السلف يدرس منها بعض الأبواب وفي كتب مختصرة من هذا الباب لو من هذا الغاصبين في قدامة المقدسي وكذلك في رسالة مختصرة لطلاب علم من الإسكندرية مجلة كبيرة مجلة نظار اختصر غاصبين و نسيت اختصروا يعني ما فيه من علم ووضعوا افضل شيء المنقح طلاب من الاسكندرية صار علم الدين نسيت والله الاكتاب ذكر فيه من شيء طيب ويعني حققوه مطبوع مشهور من جسد الطلاب يدرس أما كتاب عياد عباده لا ما ينبغي هذا يقول بعض الناس إذا صلى الفرض سجد سجدة مفردة وهو معنا ما فهم السؤال يظن ان السجده هذه يعني افضل من الصلاه كلها هذه بدعه السجده المفروض هذه بدعه لم تقدر عن الصحابه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما سجده هو فقط الصلاه اما لو اتكلم الوجه سجده السجده وحده هذه بدعه